والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة عن زكاة الفطر. عن زكاة الفطر. الزكاة معروفة هي الصدقة الواجبة، هذه هي الزكاة. الزكاة هي الصدقة الواجبة. الصدقة تنقسم إلى قسمين، صدقة واجبة وصدقة مستحبة، صدقة تبرع. فالصدقة الواجبة هي الزكاة، والصدقة المستحبة هي صدقة التطوع، هذه صدقة مستحبة، إن أخرجها الإنسان فله أجر وإن لم يخرجها فليس عليه إثم. كل التطوعات من صلاة وزكاة، يعني من صلاة وصدقة وصيام وحج، إذا كان تطوع ولم يفعله ما عليه إثم، ما عليه إثم إلا في الواجبات. الإنسان ما عليه إثم إلا إذا ترك واجب، أما إذا ترك شيئا مستحب من العبادات، سواء كانت العبادة مستحبة أو سواء كان صلاة أو سواء كان الزكاة صدقة أو سواء كان الصوم أو حج، فهذه ليس عليه إثم، إنما يعني فقد الأجر، فقد الأجر من ذلك. إذن الصدقة قسمان، قسم واجب وهي الزكاة، وقسم مستحب، وكلها تسمى صدقة. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، والمراد في هنا خذ من أموالهم يعني الزكاة. النبي الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من المسلمين زكاة أمواله، وهذه الصدقة في هذا في هذه الآية الكريمة المراد فيها الزكاة. والزكاة قسمان، زكاة أموال وزكاة بدن. فزكاة الأموال تقدمت هي التي على المواشي، بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه فيها الزكاة، يعني إذا كانت للسوم، إذا كان يعني ترعى المباح، إذا كانت ترعى المباح الحول أو أكثر الحول ففيها الزكاة على ما تقدم من تفصيله. وكذلك زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار أيضا فيها الزكاة، إن كانت تسقى بلا مؤونة ففيها العشر، وإن كانت تسقى بمؤونة وكلفة ففيها نصف العشر. تقدم هذا كله، تقدم أن أول النصاب 300 صاع نبوي، إذا بلغ الحاصل من الثمار أو الحاصل من الحبوب بلغ 300 صاع ففيه الزكاة. 300 صاع تقدم لنا أنه 900 كيلو، 900 كيلو هذا هو نصاب الحبوب ونصاب الثمار. إذا كان المحصول أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وإذا كان من 300 فصاعد ففيه الزكاة. ثم جاءنا زكاة النقدين. النقدين المراد بذلك الذهب والفضة، هذا هو النقدين. فإذا بلغ الذهب 20 مثقال، تقدم لنا إن 20 المثقال أنه في الجنيه الحاضر 11 جنيه ونصف الجنيه، إذا بلغ هكذا ففيه الزكاة. وأما الفضة فنصابها 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم تقدم لنا أنها إيش؟ 56 ريال بالريال السعودي، هذا أول النصاب. ثم جاءت زكاة العروض، عروض التجارة، وهو باب واسع، يعني أي شيء أعد للتجارة سواء من العقار، سواء من الأقمشة، من الأغذية، من الأسهم، من المواشي، أي شيء يكون سواء كان غالي أو رخيص فما أعد للتجارة فهذا يسمى عروض التجارة. إذا بلغ النصاب زكي، وزكاته ربع العشر، يخرج منه ربع العشر يعني 2.5%. هذه زكاة الأموال، هذه زكاة الأموال، فهي تجب في الخارج من الأرض، تجب في سائمة بهيمة الأنعام، وتجب في النقدين، وتجب في عروض التجارة. القسم الثاني من الزكاة زكاة البدن. زكاة البدن ليس زكاة المال، هذه تعلقها بالمال وهذه تعلقها بالبدن، ببدن الإنسان وهي ببدن المسلم، ما تجب إلا على مسلم لأنها عبادة، والعبادات لا تجب إلا على المسلمين، ما تجب على الكفار. الكفار يخاطبون بالإسلام يقال لهم أسلموا، فإذا أسلموا طلب منهم العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أنواع العبادات، وما دامهم كفار ما يقال لهم صلوا ولا زكوا ولا صوموا ولا حجوا، ما يقال لهم هكذا، وإن كانوا مسؤولين عنها يوم القيامة ومعذبين عليها كما قال جل وعلا ما سلككم في سقر، سقر جهنم، ما سلككم يعني ما الذي أدخل، يسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني أن ترك الصلاة وترك الزكاة هي التي أوجبت دخولهم النار، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني هذا عاديش هذا الكفر. فالمهم أن الكافر ما هم مطلوب منه العبادات، وإنما يطلب منه الإسلام، لأن العبادة من شرطها النية، والنية لا تصح من كافر، النية لا تصح من الكفار. فهذه زكاة البدن تجب، ولهذا تجب على الفقير، تجب على الصغير، تجب على الكبير، تجب على كل أحد، لأن متعلقها البدن، متعلقها البدن. ولذا قال باب زكاة الفطر، زكاة الفطر، الفطر إيش؟ الفطر من رمضان، هذا معنى الفطر، يعني إنهاء شهر رمضان، إذا انتهى شهر رمضان ودخل شوال وجبت، هذا وقت وجوبها، وقت وجوبها غروب الشمس، غروب الشمس من شوال، فهي لو مات قبل الغروب ما وجبت، لو مات إنسان قبل أن تغرب الشمس ليلة العيد ما وجبت عليه، ما أدرك الغروب. لو مثلا إيش، لو ما ولد إلا بعد الغروب ما وجبت عليه، ما وجبت عليه، لأن الجنين ما تجب عليها، ما تجب له صدقة الفطر، وإنما هي مستحقة في حقه، مستحق، مستحبة فضيلة، إنه يخرج عن الجنين كما سيأتي إن شاء الله. فقال زكاة الفطر نسبت إليه من باب نسبة السبب إلى مسببك، فالفطر سبب ومسبب لها نسبت إليه، فقال هي اسم مصدر، إحنا عندنا يعني عندنا شيء اسمه مصدر وعندنا شيء اسمه اسم مصدر، والمعنى معنى اسم المصدر يؤدي معنى المصدر، مثلا الفعل أفطر الصائم، أفطر مصدره الإفطار، هذا المصدر، مصدره الإفطار هذا المصدر، والفطر ما هو مصدر، اسم مصدر، وعلامة علامة إيش المصدر، أنه يأخذ جميع حروف فعله، جميع حروف الفعل يأخذها المصدر، أما اسم المصدر فلا يأخذ جميع الحروف، لا مختصر مرخم محذوف منه حروف، فلا جاء على مثل ما يختار يفطر. فقال هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، الصدقة عن بدن المسلم الإنسان، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، سببها الإفطار أضيفت إليه، فقيل إيش ما حكمها؟ قال حكمها الوجوب بإجماع أهل العلم، أجمع علماء المسلمين على أن زكاة الفطر واجبة، أنها واجبة، يعني ما فيه إمام من الأئمة قال أنها سنة وإنها فضيلة ومستحبة، لا، كلهم مجمعون على أن زكاة الفطر أنها من الواجبات وأنه لا يحل تركها أبدا. فقال يجب على كل مسلم، كل من حروف التأكيد للعموم، كل مسلم تجب عليه، من أهل البوادي وغيرهم، يعني ما هي تجب بس على الحواضر وعلى الناس المقيمين، لا، تجب حتى على إيش، حتى البوادي والمسافرين تجب عليهم كلهم سواء. وتجب في مال يتيم، حتى مال اليتيم، مع أن الله سبحانه وتعالى حذرنا عن أموال اليتامى، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، وقال في آية أخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومع هذا لا نخرج عن اليتيم من ماله، نخرج عنه من ماله زكاة الفطر إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال أخرج عنه وليه، وليه هو الذي يخرج عنه زكاة الفطر. ولا يقال هذا الصغير ولا تأخذ من ماله الشيء وهذا قاصر وهذا ماله يحتاط له، لا، قال هذا الشيء من الأمور الواجبة تخرج عنه، مثل ما ينفق عليه منها أيضا تخرج زكاة الفطر من مال هذا الصغير، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، ولفظه للبخاري. يقول ابن عمر: فرض هذه تأتي الأمرين، تفرض بمعنى أوجب، بمعنى أوجب هذا، وفرض بمعنى قدر الشيء، فرضه يعني قدره. هنا يصلح المعنيان، كل من المعنيين يصلح. يصلح ان فرض بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام اوجب زكاه الفطر على المسلمين الكبار والصغار والارقه والاحرار كلهم تجب عليهم، وفرض تاتي بمعنى انه قدر الزكاه انها صاع، وكلهم جاء بالحديث قال فرض صاعا من كذا، صاعا من هذا. هذا ما فيه يعني قول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر صالحة للأمرين كله، صالحة لأنه صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة بمعنى أوجبها على المسلمين، وفرضها بمعنى أنه قدرها صاعا صاعا صاع، كله معلومات من الحديث. فقال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر، البر معروف القمح، هذا هو البر هذا، أو صاعا من شعير، كان يقتاتون الشعير، كانوا في الأول قبل ذا كانوا يقتاتونه من الأقوات، يأكلون الشعير ويخرجون منه الزكاة، أو صاع من شعير. قول الصاع هذا المراد به صاع النبي عليه الصلاة والسلام، المراد بالصاع هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي في ذاك الوقت. وصاع النبي كما تقدم لنا في درس مضى أنه إلى الآن غير معروف، يعني معروف محدد تحديد كامل ما هو معروف، ولا فيه أحد يعني يستطيع يحرر بأن يقول هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم قدره كذا وكذا، كل يدعي أن هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه إلى الآن ما يعني ما نقل بالتواتر ولا نقل بغير التواتر أن صاع النبي قدره كذا وكذا، ولكن يعني إذا أخرج الإنسان 3 كيلو، فهذا 3 كيلو من الحب أو من التمر أو من الأرز أو من ذا، فهو محتاط، يعني صاع النبي أقل من 3 كيلو، أقل من 300 غرام، فالمخرج 3 كيلو هذا محتاط، هذا أخرج الصاع النبوي وفيه ربما زيادة، والأفضل إن الإنسان لا يقتصر عن 300 غرام، عن 3 كيلو، حتى يكون أخرج زكاة الفطر باحتياط. أما الذين يقدرونها بكيلوين ما عندهم أبدا دليل، ما يقدرون أبدا يقولون إننا وجدنا صاع النبي وإن هذا قدره، ما في، التخرص تخرص ظنون، بس ظنون، وإلا ما في شيء محرر إلى الآن. المجامع الفقهية معترفة الآن إنها ما وصلت إلى معرفة صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ما حددوا، ما وجد، ما عثر عليه، حاولوا معرفته، قدروه بالأكف، قدروه بكذا، لكن كلها ظنون، كلها تخمينات، ما في يعني شيء يقيني، ولكن الحمد لله ما في إشكال. إذا الإنسان أخرج 3 كيلو هذا ما في شك أنه محتاط للزكاة، مخرج لها. قال صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر، يعني والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا الذي يجب، وهذا الذي يجب عليه، الذي يجب عليه على كل مسلم كبير أو صغير. والذي يجب هو الصاع، صاع النبوي. وأما وقتها قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد، صلاة العيد. فوقتها من الغروب إلى أن يذهب الناس إلى صلاة العيد تؤدى في هذا الوقت. ولكن سيأتينا إن شاء الله إن فيه إن الصحابة يخرجونها قبل بيوم ويومين، حتى أول شيء الإنسان يعني يحتاط لا يجي بزمن ما يجد أحد يأخذ فطرته أو زكاة ماله، أو مثلا يعطيها من لا يستحقها أو لا يجد أحد. أيضا مدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ما يمكن يعدها ويطبخها وينقيها وكذا إلا إذا كانت عنده قبل بيوم قبل بيومين. أما إذا كان أخذها وخارج لصلاة العيد فهذا ما يمديه يعدها حتى أنه يغتني بها عن السؤال في ذلك اليوم. فالأفضل مثل ما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم أنهم يخرجونها قبل بيوم أو يومين. ولا العلماء اختلفوا في وقتها، العلماء اختلفوا في وقت إخراج الزكاة. مذهب الإمام أبي حنيفة أنها كزكاة المال، يجوز تعجيلها بعامي مثل زكاة المال، كمان زكاة المال تعجل قبل يومين قبل عامين، أيضا زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل بعامين. مذهب الإمام الشافعي أنه من دخول رمضان، من أول يوم من رمضان يجوز إخراجها كل شهر رمضان. مذهب الإمام مالك هو أضيقها، يقول ما يجوز إخراجها إلا بعد الغروب من ليلة العيد، من ليلة العيد. مذهب الإمام أحمد يقول لا، هذا وقتها ولكن فيه رخصة أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يعني في الشع، وهذا اللي يحصل فيها الإغناء. أما إن أخرجها من أول الشهر يعني أكلوها في شهر رمضان ويوم العيد بقي مال الشيء. فالأفضل مثل ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا هو الأحسن. وكم قدر قال فاضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عيال، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه. يعني يقول من تجب عليه؟ قال تجب على كل أحد ولو كان فقير. أجل من؟ قال بس إنه يكون عنده، ما هو بقوت عياله يخرجه ويقعد هو أولاده ما عندهم شيء هكا الليلة. لا، إذا كان عنده شيء فاضل عن قوته، فاضل عن أهله يخرجه. أما إنسان يأخذه من بين أولاده ما عنده غيره ويروح يصدق فيه، لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. أول إنسان ويبدأ بنفسه يبدأ بعائلته، ما يروح يخرج هذا. فاللي ما عنده إلا قوت يوم هاك اليوم ما تجب عليه إيش؟ ما تجب عليه زكاة الفطر؟ ما تجب عليه، هذا ما عنده شيء. لكن قول عليه دين، ما يعني ما عنده مثلا قوت أسبوع، هذا ما يمنع إخراجه، يخرجها ولو كان ما عنده قوت أسبوع. بس الكلام لا يكون الموجود هذا هو نفقته ونفقة أولاده. قال فضل له عن يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، قوت عياله وقوت نفسه أهم من إخراج زكاة الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. النبي قال ابدأ بنفسك، يعني رح تعطي الناس وانت ما عندك شيء، ثم بمن تعول، أن تعول أولادك، تعول زوجتك، تعول لبيتك، هذا له. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، يعني ما هو شرط أنه يكون عندك 300 صاع زكية، لا، إذا كان عندك الصاع الفاضل هذا وجبت عليك، ما هو لازم يكون عندك نصاب الخارج من الأرض كما تقدم لنا. وإن فضل بعض صاع أخرجه، إنسان قال أنا ما عندي إلا نصف الصاع والباقي أحتاجه لنفقتي ونفقة أولادي، نقول أخرج نصف الصاع، اتقوا الله ما استطعت. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونة من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. يعني يقول ما يلزم أنه يروح يبيع أوانيه أو يبيع فرشة بيته أو يبيع سيارته أو يبيع دابته اللي هو يركب حتى أنه يزكي عن نفسه وعن أولاده. لا، إن كان هذا شيء زايد عن أغراضه وحوائجه الأصلية أخرجه، وإن كان إلا يبي يروح يبيع شيء من أثاثات بيته ما تلزم، ما هي واجبة عليه، ليست واجبة عليه. ولا يمنعها الدين. لو إنسان قال أنا طيب كيف أخرجها وأنا علي دين؟ الدين أهم. قلنا لا، إذا كانت عندك ولو عليك دين ليست كالزكاة، ليست كزكاة الأموال، لأن كان إذا كان عليه دين لا يخرجها، لا يخرج الزكاة. إذا كان عليه دين ما يمنع إخراج زكاة الفطر، لأنها شيء قليل، ما يعني كله يعني بالساعات، ما هي شيء يعني كثير. لا يمنع، لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، إلا بطلب الدين. إذا كان أحد صاحب الدين ملح عليه إلا يبي يأخذه قدم، أما إذا كان دين مرسل ودين فيه سعة فإنه لا يجب عليه ذلك أي طلب الدين. إذن لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم، فيخرج زكاة الفطر عن نفسه أهم ما تكون، الإنسان نفسه أول ما يبدأ بنفسه يخرجها عن نفسه لما تقدم. وعن مسلم يمونه في شهر رمضان، يمونه يعني ينفق عليه، هذا معنى يمون، يمونه في شهر من الزوجات والأقارب وخادم زوجته الذي مته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، يعني يجب أن يخرج عن نفسه وعمن ينفق عليه من الزوجات ومن الأولاد ومن الخدم ومن غير ذلك ومن الأرقة، يخرج عنهم زكاة أموالهم كلهم، كل زكاة أموالهم متعلقة به ما دام أنه هو الذي يمونهم وهو الذي ينفق عليهم وهو الذي يصرف عليهم، فزكاة المال تابعة للنفقة، زكاة البدن تابعة للنفقة، فكما أنه يمونهم وينفق عليهم أيضا إيه؟ يزكي عنهم. وقريبه الذي يزل لعموم أجل، ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. يعني إذا فرضنا أن عنده مثلا خادم، عنده الشغال، عنده كذا غير مسلم، ما يخرج عنه ولا كان ينفق عليه، يعني ما هي واجبة عليه، ما هي واجبة عليه. أو كان مثلا متزوج مسيحية أو يهودية، ما يجب عليه إيش يخرج عنها الزكاة، لأنها ليس واجبة عليه، لا تجب عليها، فلا يلزم ولا يخرج عنها. أي ولا تلزمه نفقة من يمونه، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام. يعني الزكاة المال هذه جاء في الحديث أنها طهرة للصائم، الكافر ما يطهر الشيء، ما يطهره إلا الإسلام. الله جل وعلا ماذا يقول؟ قل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما هو معنى نجس أبدانهم نجسة؟ لا، أبدانهم طاهرة ما فيها نجاسة. لو كانت بدن الكافر نجسة عينية كان ما يجوز للإنسان يتزوج مسيحي، تلمس طعامه تلمس شرابه ويباشرها وذا، ولكن طهار نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، نجاسة كفر. وإلا البدن نفسه طاهر، بدن المسلم الكافر إذا لمسته أو مثلا فضلاته الطاهرة البصاق وغيره كله كالمسلم في هذه الأشياء. إنما النجاسة هنا نجاسة كفر وشرك واعتقاد والعياذ بالله، فهذا ما يطهره إلا الإسلام، ما يطهر الزكاة ولا يطهر الصلاة ولا يطهر الشيء أبدا، يطهر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي شعائر الإسلام، هذا اللي يطهر. إذن الكافر لا تخرج عنه الزكاة، لأنها طهرة، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهر إلا بالإسلام ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، يعني كذلك إذا كان عنده الصبي أو عنده الشغال مستأجره بطعامه، فهذا أنت ما تلزمك فطرته، لأن هذا الطعام عوض عمله، ما منته أنت من نفسك وتبرعت له وتصدق عليه بهذا الإطعام في شهر رمضان، إنما أنت طعامك هذا مقابل عمله، يعني كأنك تعطيه نقود، كأن عمله كأنك تعطيه نقود. ومثل ذلك الضئر، الضئر يعني المرضعة، إذا كانت ترضع هذا الطفل بطعامه مؤجرين على أنها ترضع هذا الطفل بطعامه، فالصدقة عنها لا تجب على صاحب البيت وعلى والد الضئر أو والدته، ما تجب، لأن طعامها هذا ليس يعني منه، وليس يعني إيش، وليس معناه أنه تبرع وتصدق، لا، إنما هو مقابل ضئرها. لكن عاد من المروة ومن حسن المعاملة إن مثل اللي عندك في البيت من صبي ومن سائق ومن ضئر ومن نحو ذلك، إن الإنسان يخرج الزكاة عنهم. ولا من وجبت نفقته في بيت المال، يعني اللي يجب نفقته في بيت المال، مثلا ميش مثل اللقيط، اللقطاء، الأولاد الذي غير شرعيين يلتقطون ويحفظون في بيت المال، وبيت المال ينفق عليهم. زكاة البدن لا تجب على بيت المال هذا الذي ينفق عليهم، لأن بيت المال هذا حافظ، ما هو شيء واجب عليه، هذا حافظ لحقوق، فنفقته عليهم ما هي نفقة إيش، ما هي نفقة يعني تبرع، وإنما هي يعني كأنهم هم أصحاب حق في بيت المال، اللقطة أصحاب حق في بيت المال، يعني كل إنسان يعني رعية، الرعاية هذولا لهم استحقاق في بيت المال المسلمين، لهم استحقاق في بيت أموال المسلمين. فإذا أخذوا شيء وهم ما يأخذونه من الوالي على أن الوالي أحسن به إليهم أو على أنه أعطاه إياهم، وإنما أعطاهم شيء من حقوقهم، فكأنك أنت وأنت تأكل من بيت المال، أو إن هذا الطفل اللقيط يأكل من بيت المال، يأكل من شيء له، إذن الفطرة ما تجب عليه، ما تجب على بيت المال، تجب عليه هو نفسه. أين ولو تبرع بمعونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق، يعني يقول لو كان عندك ضيف في شهر رمضان في بيتك ويعني ويطعم معك وكذا وكذا، فهذا يجب عليك إيش، إنك أيضا تخرج فطرته، تخرج الزكاة الفطر عنه، إذا كان كل شهر رمضان وهو عندك في البيت فأنت تخرج عنه الزكاة. الحديث أدل الفطرة عمن تمونون، وهذا يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات. أما الأئمة الثلاثة فلا يرون وجوبه، ما يرون أنه واجب، إن أخرجته وإما أخرجته وهو يخرجها عن نفسه. لكن مذهب الإمام أحمد أخذ بعموم هذا الحديث أنه إذا كان عندك في البيت ضيف أو كذا واستمر شهر رمضان كله وأن تنفق عليه وكذا، فأنت إذا تخرج عنه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر هذه تابعة للنفقة. قال ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، إذا كان يعني ما هو كل الشهر ما تلزم، لازم يكون كل الشهر. وإن عجز عن البعض وقدر على البعض، وإن قدر عجز عن البعض وقدر على البعض، يعني إنسان يعني حاله رديء ولا عنده شيء، ويقدر مثلا يزكي عن بعض من في بيته ولا يقدر كلهم يخرج الزكاة عنه، ما يقدر يخرج الزكاة، ما عنده شيء. يبدأ بمن؟ يبدأ بمن؟ قال بدأ بنفسه، يخرج زكاة نفسه أول شيء. إذا فضل شيء، إذا فضل عن هذا الشيء لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. ثم امرأته، زوجته أيضا يخرج عنها، هي تجي بالمرتبة الثانية، تأتي بالمرتبة الثانية الزوج أو الزوجات لوجوب نفقتها مطلقة، مطلقة يعني سواء كان موسر أو سواء كان معسر، لأن نفقة الزوج واجبة في حال الإعسار وفي حال الإسار، حتى في حال الإعسار تبقى في ذمتك. وإن أرادت إنه إيش، إن مثلا إن تفسخ النكاح فلا أن تتقدم إلى المحكمة إذا كان زوجها عاجز عن إيش، عن إخراء عن النفقة عليها. طيب فرقيقه، إذا كان عندك رقيق عبد أيضا يجب المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة الرقيق تخرج عنه فطرته لوجوب نفقته مع الإعسار والإيساء. يعني إن كان ما أنت قادر تبيعه، ما أنت قادر تنفق عليه، ما تبقيه عندك، تبيعه ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة دخل. يأتي بالدرجة